الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نجمع بين قوله إذا خلوا بمحارم انتهكوها وبين حديث فيما معناه العبد له ذنب يعتاده الفينة بين الفينة إن المؤمن خلق فتانا نسيا، كيف نجمع بينهما؟ الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تصحيحه وتضعيفه، فمن جملة من صححه في مواضع وحسنه في مواضع الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فقد صححه في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع، وقد ضعفه بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. وعلى كل حال، فلا بد أن نفرق بين أمرين وفقكم الله، بين ما كان من قبيل الأخبار الكونية لبيان حقيقة من الحقائق، وبين ما كان من قبيل المطلوب الشرعي. فالمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه ليس كل خبر أخبر الشارع عن وقوعه كونا يدل على جوازه شرعا. وأضرب لكم مثالا حتى يتضح لكم التفريق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا خبر عن أمر سيقع في كون الله عز وجل، يخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهل هذا الإخبار عن شيء كوني سيقع يدل على جوازه؟ الجواب: لا يدل على جوازه. فليس كل أمر أخبرنا الشارع بوقوعه كونا يدل على جوازه شرعا، وإنما نحن مأمورون بمتابعة المطلوب منا شرعا وامتثال ما أمرنا به شرعا. ولا حق للإنسان أن يقع في تطبيق شيء مما أخبر الشارع عن وقوعه ويقول: إن الشارع أخبرنا أنه سيكون كذا وكذا فأنا أطبق ما أخبرنا به. هذا خطأ عظيم، لأن الخبر الكوني لا يستلزم الجواز الشرعي. وأضرب مثالا آخر، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا انتشار هذا الدين وعموم الأمن في الجزيرة، قال: حتى تخرج الضعينة من صنعاء إلى حضر موت لا تخاف إلا الله. مع أن سفر المرأة بلا محرم لا يجوز، فهل يجوز للمرأة أن تخرج من صنعاء وتسافر إلى حضر موت بلا محرم وتقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيقع هذا؟ فنقول: لا، هذا أمر لا يجوز، لأن ما أخبرنا به من هذه الأمور إنما هو خبر عن أمر كوني، وأنه لا بد واقع. لكننا مأمورون أن نقف عندما طلب منا شرعا. فالذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث إنما هو إخبار عن أمر كوني وحقيقة من حقائق بني آدم، وأنه لا بد أن تزل قدمه في بعض الذنوب والمعاصي. لكن لا يجوز أن نستسهل في الوقوع في الذنوب بحجة أنه هذه عادتنا وهذه فطرتنا وعلى ذلك خلقنا، لأننا مأمورون شرعا أن نترك الذنوب والمعاصي وأن لا نتقحم في شيء منها، ومأمورون في حال الخلوات أن نتقي الله عز وجل وأن نراقبه وأن نستشعر اطلاعه ورؤيته لنا عز وجل، وأننا لا نخفى على علمه ولا نخفى على نظره بصره عز وجل. فنحن مأمورون بأمر شرعي وهو عدم الوقوع في شيء من الذنوب والمعاصي. فإذا وجه الجمع بين الحديث الأول والحديث الثاني أن أحدهما يطلب منا أمرا شرعيا والآخر يخبرنا عن حقيقة كونية، فلا يجوز لنا أن نقف عند الحديث الذي يخبرنا عن حقيقة كونية، وإنما يجب علينا أن نمتثل الحديث الذي يأمرنا بحقيقة شرعية، وهي وجوب الكف عن الذنوب والمعاصي والخوف من ذنوب الخلوات. فلا تعارض بين هذا وهذا، والله أعلم.